بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذنا أمس؟ عند من؟ علامات الخفض. أحسنت. كم للخفض علامات؟ ثلاث علامات، صحيح؟ الكسرة وهي الأصل، وينوب عنها الياء والفتحة. علامة الخفض جميع إخوان ثلاثة، الكسرة وهي الأصل، وينوب عنها أي عند عدمها وفقدها الياء أو الفتحة. متى تكون الكسرة علامة على خفض الكلمة؟ متى تكون الكسرة علامة على خفض الكلمة؟ في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، المنصرف، جمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. لا معنى المنصرف، نعم، الذي ماذا يلحقه التنوين، سمى هذا التنوين تنوين يا اخوان، تنوين الصرف، سمى تنوين الصرف، كالتنوين في زيد وعمر ومحمد وصالح وقاسم، كل هذه اسماء منصرفه. قوله يا اخوان الاسم المفرد المنصرف، ماذا اخرج بهذا القيد؟ اخرج الاسم المفرد غير، لماذا يجر؟ يجر بفتحه نيابه عن كسره. قالوا الاسم المفرد المنصرف، اخرج الاسم المفرد غير، فانه يجر بالفتحه نيابه عن الكسره. وقوله جمع التفسير المنصرف، اخرج ماذا بقول المنصرف؟ غير المنصرف، فانه يجر بماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، وهكذا. متى تكون الياء علامة على خفض الكلمة؟ في كم موضع؟ نعم، في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. تقول مررت بأبيك والزيدين والمسلمين، مررت بأبيك والزيدين والمسلمين. والفتحة ماذا تكون بعد الكسرة؟ نعم، الاسم المفرد، نعم، غير المنصرف، نعم، الاسم الذي لا ينصرف. لا تقول في الاسم المفرد يا خانة، اسمع، لا تقول في الاسم المفرد، قلت الاسم الذي لا ينصرف، لأن الاسم الذي لا ينصرف قد يكون جمعا، مثل أنتم عاكفون مثلا ماذا؟ لا، مثل ماذا يا إخوان؟ مثل مررت بمساجد، مساجد جمع تكسير وهو غير منصرف، مررت بمساجد وهذه مساجد، وهكذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ عنده أحسن، في جمع المؤنث السالم تنوب الكسرة عن الفتحة، ومتى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ في الاسم الذي لا ينصرف. هذا سهل ولا ما هو سهل؟ سهل، الإنسان لو عرف العلامات وما الإخوان ومواضيعها يسهل عليه. متى تنوب الألف عن الضمة؟ نعم، في المثنى. ومتى تنوب الألف عن الفتحة؟ الأسماء الخمسة رأيت أباك. ومتى تنوب الألف عن الكسرة؟ متى تنوب الألف عن الكسرة يا خال رازق؟ متى تنوب الألف عن الكسرة؟ يلا سرعة. الأسماء الخمسة والأخ الأخير ما تنوب. وأنت ايش عندك؟ عند الأخ هذا جزائري ولا أنت؟ نعم لا تنوب. أحسن. متى تنوب الألف عن الكسرة؟ في كم موضع؟ ما تنوب، لأن عندنا علامات الخط ثلاث: الكسرة وينوب عنها شيئان فقط وهما الياء والفتحة فقط. فعلى هذا ما عندنا ألف تنوب عن ماذا يا إخوان؟ عن الكسرة. هذا يا إخوان هو فائدة معرفة ماذا؟ علامات الإعراب. فائدة معرفة ماذا؟ علامات الإعراب، الأصول والفروع. الأصول والفروع، ما هي الأصول؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه أصول. وينوب عن كل أصل ماذا يا إخوان؟ فروع. ينوب عن كل أصل فروع. فبقى أن الضمة ينوب عنها ماذا؟ الواو والألف وثبوت النون الذي تقدم ماذا يا إخوان؟ معنا. قال رحمه الله: ما معنى قوله ماذا يا إخوان في الاسم الذي لا ينصرف؟ ما معنى لا ينصرف؟ لا ينون. حسن. معنى لا ينصرف لا ينون. فعلى هذا يا إخوان لو رأينا اسما تقدمه حرف جر وهو ماذا؟ مجرور بالفتحة، نعرف أنه ماذا؟ لا ينصرف. نعرف أنه فتقول جر بالفتحة لأنه لا ينصرف، لأنه ماذا؟ لا ينصرف. وإن جهل الشخص ماذا يا إخوان؟ المانع من الصرف. وإن جهل المانع ماذا؟ من الصرف. لأنه إذا لم يعرف أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف سينظر مثلا في الكتب مررت بإبراهيم سيقول هذا خطأ، والصواب أن يقول مررت ماذا؟ بإبراهيم. ولو أنه علم أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف لقال ماذا؟ جر بالفتحة لأنه غير منصرف نيابة عن الكسرة. هذا مهم يا أخوان، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وللجزم علامتان. للجزم علامتان: السكون والحذف. الجزم له ماذا يا إخوان؟ علامتان فقط: السكون والحذف. والجزم يدخل في الأسماء أو في الأفعال؟ في الأفعال. فنعرف أن الجزم مختص بماذا؟ بالأفعال. ومعنى السكون حذف الحركة. السكون معنى حذف ماذا يا إخوان؟ الحركة. فمثلا تقول يقوم زيد، الميم ماذا عليها؟ ضمة. يقوم فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم هكذا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فإذا دخل عليه الجازم أسقط هذه الحركة وأبدلها ماذا؟ بسكون. فنقول لم يقم. قلنا في المثال الأول ماذا؟ يقوم زيد. عندما دخل الجازم قلنا ماذا يا إخوان؟ لم يقم. بدل الضمة ماذا يا إخوان؟ سكون. بدل الضمة سكون. فقوله السكون معناه ماذا؟ حذف الحركة. السكون معناه ماذا يا إخوان؟ حذف الحركة. وقوله الحذف ما معنى الحذف؟ أي حذف حرف العلة أو حذف النون. حذف حرف العلة أو النون. وتقدم معنا لو تذكرون الجزم في اللغة ماذا يا إخوان؟ القطع. الجزم في اللغة القطع. وفي الاصطلاح قطع الحركة أو قطع الحرف بمعنى حذفها. حذف الحركة أو الحرف وهو قصر. قال رحمه الله: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر بكسر الخاء، ومن الخطأ أن يكرم بإخوان الآخر. في فرق بين الآخر والآخر، في فرق. الآخر بكسر الخاء بمعنى الأخير، والآخر بفتح الخاء بمعنى المغاير، بمعنى ما بإخوان المغاير. تقول: جاءني رجل، ورجل ماذا؟ آخر، بمعنى غير الرجل ماذا؟ الأول. عندي قلم وقلم آخر، ولا تقول آخر. مفهوم؟ فإذا قلت جاء الرجل الآخر بمعنى الأخير، وإذا قلت جاء الرجل الآخر بمعنى المغاير الذي هو غير الأول. هذا مفهوم يا إخوان. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما معنى الآخر؟ يعني الذي آخره حرف ماذا؟ صحيح. الذي آخره حرف صحيح، لأن الآخر بمعنى الأخير، الآخر بكسر الخاء بمعنى الأخير. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل يضرب. أين الحرف الأخير؟ الباء، وهو حرف صحيح بمعنى ليس حرف إلا. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أي ما معنى الصحيح الآخر؟ أي الذي ليس آخره حرف إلا. الصحيح الآخر أي الذي ليس آخره حرف علة، فإنما حرف صحيح. وحروف العلة ثلاثة: الواو والألف والياء. فالآن يضرب هذا فعل مضارع آخره ماذا يا إخوان؟ باء. هكذا، هل الباء من حروف العلة؟ فهو فعل صحيح، فعل ماذا؟ صحيح الآخر. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر كان علامة جزمه ماذا؟ السكون. كان علامة جزمه السكون، والسكون ما معناه؟ حذف الحركة. معنى السكون حذف يا إخوان، لأن الكلمة إما أن تكون محركة وإما أن تكون ماذا؟ ساكنة. إما محركة وإما ساكنة. كمثلا: يضرب زيد. يضرب فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ بتجرده عن الناصب والجازم، بمعنى لم يسبق بناصب فينصب ولا بجازم فيجزم. فعندما دخل عليه الجازم أسقط هذه الضمة، فصار لم يضرب، صار ماذا يا إخوان؟ لم يضرب في سكون الباء. السكون له موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى الصحيح الآخر الذي ليس آخره حرف إلا. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. معتل الآخر إما بالألف أو بالواو أو بالياء. مثال الألف تقول مثلا إيش؟ لن يخشى. لن يخشى تكتبها ماذا؟ بحذف الألف. يخشى بماذا يا إخوان؟ بحذف الألف. مثلا تقول: يخشى زيد. كيف نكتب يخشى يا إخوان؟ نكتبها بألف، هكذا بألف. فعند أن يدخل الجازم ماذا نعمل؟ نحذف هذه الألف ونبقي الفتحة التي على الشين دليلا على حذف الألف، لأن الألف إذا حذفت بقيت الفتحة في الحرف الذي قبله ماذا يا إخوان؟ دليل على حذفها. فتقول: لم يخش زيد وقلب. ويخشى فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، وعلى جزمه حرف العلة وهو الألف. كيف عرفنا أن الألف هو المحذوف والفتحة دليل ماذا يا إخوان؟ دليل عن ألف، لأن الألف يناسبها ماذا؟ فتح ما قبلها. ومثال الواو يدعو، لم يدعو زيد، دعا يدعو، المضارع يدعو زيد، يدعو زيد، يدعو فعل مضارع مرفوع يتجرده ماذا يا إخوان؟ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، فإذا دخل الجازم حذفت هذه الواو فيقال لم يدعو زيد، وتكتب العين في يدعو عين هكذا، عين ماذا يا إخوان؟ منفردة، فتقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه حذ حرف العلة وهو الواو، والضمة التي على العين دليل على حذ الواو. وفي اليمة يا إخوان يرمي مثلا، تقول يرمي زيد، يرمي زيد، يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناس والجازم وعلم رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل، فإذا دخل الجازم فينتفع هذه الياء تحذف، فنقول لم يرمي زيد، نكتب ياء وراء وميم ماذا يا إخوان؟ نعم، لم يرمي، لم حرف نسي وجزم وقلب، ويرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة التي على الميم دليل عليها على هذه الياء المحذوفة. هذا يا أخوان مفهوم. ما هو السيد يا أخوان من هذا العلم؟ أن الشخص إذا كتب أو نطق، إذا كتب أو نطق مع وجود الجازم لا يأتي بحرف علة. بعض الناس إذا مثلا كتب لم يأتي زيد، لم يأتي زيد مثلا، يكتب لم يأتي لي، هذا خطأ، يأتي معتل الآخر، فإذا دخل عليه أن الجازم حذف ماذا؟ حرف العلة، فمن الخطأ أن يقول لم يأتي زيد مثلا إذا كتب رسالة، أو لم يأتي المال، أنا مثلا قال أرسلت لك المال، هذا كتب مثلا لم يأتي المال مثلا، أو لم يأتي زيد، أو نحو هذا، لم يقضي القاضي، خطأ أن يكتب ماذا يا إخوان؟ حرف العلة مع وجود ماذا؟ الجازم. الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر وسبقه الجازم حذف ماذا؟ حرف العلة، حذف حرف العلة. والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون، والجزم في الأفعال بالسكون وهذا الصحيح الآخر، أو حذف حرف علة أو نون. قال رحمه الله وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، هذا هو الموضع الثاني من موضعي الحذف. الحذف له موضعان، الأول الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل يا إخوان ما معنى المعتل الآخر؟ أي الذي آخره حرف من حروف العلة وهي الواو والألف والياء. الموضع الثاني في الفعل ماذا يا إخوان؟ في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، ترفع بماذا؟ بثبوت النون. هذه الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. قد تقدم معنى النص، مثلا تقول الزيدان يقومان، الزيدان مبتدا ويقومان فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، الزيدان يقومان. فإذا دخل الجازم على هذه الأفعال أسقط ماذا يا إخوان؟ أسقط النون، فتقول الزيدان لن يقوما، الزيدان لن يقوما، ما قلنا ماذا؟ لن يقومان، لن يقوما. فالزيدان لم يقوما زيدان مبتدا ولم حرف نفي يجوز نقل ويقوما فعل مضارع ماذا يا اخوان مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لماذا كان علامة جزمه حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة إذا جزمت كان جزمه ماذا يا اخوان بحذف النون مفهوم. ويقول الإنسان التعليل لأنه من الأفعال الخمسة. وبهذا نكون ماذا يا اخوان قد انتهينا من علامات الإعراب الأصول والفروع وهذا الباب ماذا يا اخوان باب مهم جدا. هذا الباب باب علامات او معرفة علامة الإعراب هو اساس النحو كما قاله الفاتحي وغيره. يقول هذا الباب يا اخوان هو اساس علم النحو لان الانسان اذا فهم هذا الباب العلامات الاصول والعلامات الفروع ومواضعها متى تكون الضمة علامة على رفع الكلمة او مثلا علامات الرفع كم علامات الرفع وكل واحد من العلامات ما هو المواضع التي تكون فيه. هذا يا اخواني في الله اساس علم العربية كما قاله غير واحد. ثم هذا باب معرفة علامات الإعراب هو اساس علم النحو لان يعني علم النحو كما سمعتم يا اخواني يبحث في اخر الكلمة الكلمة من حيث الإعراب والبناء. والكلمة إما تكون مرفوعة أو منصوبة أو مفروضة أو مجزومة أو تكون ماذا مبنية إما معربة بهذه الأربع علامة الإعراب أو ماذا يا إخوان أو مبنية تكون ماذا. فالإنسان الذي يكون يركز على هذه العلامات قال رحمه الله تعالى فصل. المعربات قسمان. هذا الفصل يا اخوان يذكر فيه ما تقدم على سبيل الاجمال يذكر التفصيل السابق على سبيل ماذا الاجمال. وهذه يقولون طريقة المتقدمين أن يذكر الشيء مفصلا ثم يذكرون مع الإخوان مجملا حتى يترسخ في ذهن الطالب يعني هذا يا إخوان الفصل هو كالخلاصة مما تقدم. هذا الفصل المعربات قسمان. المعربات التي تقدمت معنا كلها تنقسم إلى قسمين. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. والمراد بالحركات ماذا يا إخوان؟ الضمة والفتحة والكسرة ويلتحق بها السكون. والمراد بالحروف الواو والألف والياء ويلتحق بها حذف النون أو ثبوت النون ثبوت النون. يلا يا أخوان ركزوا معنا إن شاء الله نتعاون جميعا ونتفاعل مع الدرس. قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد نقف عنده يا أخوان. الاسم المفرد كيف يعرب؟ قد تقدم معنا حالاته ماذا يا اخوان الثلاث. كيف يعرب الاسم المفرد؟ بماذا يرفع؟ يرفع بالضمه مثل جاء زيد، وينصب بالفتحه مثل رايت زيدا، ويخطب بماذا؟ بالكسره مثل مررت بزيد. احسنتم. الاسم المفرد يرفع بماذا؟ بالضمة، وينصب بالفتحة، ويخفض بالكسرة. قولنا يخفض بالكسرة هناك استثناء، أي ما لم يكن غير منصرف، لأن المفرد يشمل المنصرف وغير ماذا يا اخوان؟ غير المنصرف مفهوم. فعند ان نقول ويخفض بالكسره نقول ما لم يكن ماذا ممنوعا من الصرف. هذا الان مثلا مررت باحمد، احمد هل هو اسم مفرد ولا ما هو اسم مفرد؟ اسم مفرد، لكن علامه خفضه ماذا؟ الفتحه. فنقول يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويخفض بالكسره اذا كان منصرفا، اذا كان منصرفا. هذا الاسم المفرد يا اخوان يعرف بماذا؟ بالحركات. كم الحركات هذه؟ ثلاث، الضمه الفتحه الكسره. قال وجمع التكسير، كيف يعرف جمع التكسير؟ يرفع ايضا بالضمه مثل جاء الرجال، وينصب بالفتحه مثل رايت الرجال، ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، إذا كان منصرف. أما إذا كان غير منصرف فيخفض ماذا؟ بالفتحة. مفهوم؟ لابد من هذا التغيير في الاسم المفرد وجمع التكسير، نقول يخفض بالكسرة إذا كان ماذا؟ إذا كان منصرفا. مثلا مررت بالرجال أو مررت برجال، رجال منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، وهو جمع التكسير. مررت بمساجد، جمع التكسير وهو ماذا يا اخوان؟ غير منصرف. فعلى هذا الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمه وينصبان بالفتحه ويخفضان بالكسره اذا كانا منصرفين، اذا كانا منصرفين، بمعنى اذا لم يكونا منصرفين فيخفضان بماذا؟ بالفتحه نيابه عن الكسره لأنهما غير منصرفين. هذا منكم يا أخوان. قال الثالث وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم كيف يعرب؟ يرفع بالضمة مثل جاء في المؤمنات، ويخطأ وينصب بماذا؟ بالكسرة مثل رأيت المؤمنات، ويخطأ بماذا؟ بالكسرة مثل مررت بالمؤمنات. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يعرف؟ هذا الفعل المضارع يرفع بالضمة مثل يقوم زيد، وينصب بالفتحة مثل لن يقوم زيد، ويخفض بماذا؟ ما يخفض، فيزن بماذا؟ يزن بالسكون مثل لن يقوم زيد. انتهينا من هذه اخوان. هذه الاربع مجموعها يرفع ماذا؟ بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويزن بالسكون. قال المصنف يا اخوان وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتزن بالسكون، كلها اي مجموعها، مجموع هذه الأربعة ترفع بالضمة يعني يكون على رفعها الضمة، وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتزن بماذا يا إخوان؟ بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. ما معنى يكون عن ذلك؟ أي عن هذا الأصل، كلها ترفع بضمة، أي الأصل فيها أن ترفع بماذا؟ بضمة، وتنصب أي الأصل فيها أن تنصب بفتحة، وتخفض بكسرة أي الأصل فيها أن تخفض ماذا؟ بكسرة، وتجزم بالسكون أي الأصل فيها أن تجزم ماذا؟ أيوة. الآن يقول خرج عن ذلك أي عن هذا الأصل، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. انظر يا اخوان كيف الخروج الان، جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسره، اي وحقه ان ينصب بماذا؟ بالفتحه. الاصل في النص ان يكون بفتحه او بكسره؟ بفتحه. خرج عن هذا الاصل جمع المؤنث ماذا؟ فانه ينصب بكسره، تقول رايت المسلمات فيه، المسلمات فيه. فهم هذا يا اخوان؟ الأصل في الفتحة، الأصل في النصف أن يكون بماذا؟ الأصل في النصف أن يكون بفتحة خرج عن هذا الأصل الأصيل جمع المؤلف الثاني فإنه ينصب بكسرة. قال والجسم الذي لا ينصرف هذا مما خرج عن الأصل. ووجه خروجه قال من يخوض يخفض بالفتحة والأصل في الخفض يكون بماذا؟ بالكسرة. إذا أردنا أن نخفض الكلمة نخفضها بكسرة أو بفتحة؟ بكسرة. خرج عن هذا الأصل الاسم الذي لا ينصرف فإنه لا يخفض بكسرة وإنما يخفض بفتحة نيابة عن الكسرة من الصرف. الأصل في الجزم أن يكون بماذا يا أخوان؟ بالسكون. الأصل في الجزم أن يكون. فخرج عن هذا الأصل الفعل المضارع المعتل الآخر فإن علامة الجزم يكون ماذا؟ حد حرف العلة أي على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. هذا مفهوم يا أخوان. قال والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. الذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. التثنية. التثنية ماذا يا إخوان؟ تعرف بماذا؟ بالحروف على سبيل النيابة. تعرف بالحروف على سبيل ماذا؟ النيابة. لأن الأصل في الإعراب يكون بماذا؟ بحركات. الأصل في الإعراب يكون بحركات. التثنية أي المثنى. كيف يعرف المثنى؟ بماذا يرفع؟ وبماذا ينصب؟ وبماذا يخفض؟ يرفع بالواو هكذا يا اخوان. يرفع بماذا؟ بالالف احسنتم. مثل جاء الزيدان. ويخفض بماذا؟ ينصب ويخفض بماذا؟ بالياء. فتقول رايت الزيدين ومرت بماذا؟ بالزيدين. وجمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ بالواو. وينصب ويخفض بالياء. وتقدم معنا الفرق بين ياء المثنى وبين ياء ماذا يا اخوان؟ الجمع. ياء المثنى يكون ماذا يا اخوان؟ ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور تقول زيديني. وجمع وياء الجمع عكس يكون ما قبلها مكسور وما بعدها فتقول زيدينا. رأيت الزيدينا. قال وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض ماذا؟ بالياء. المكسور ما قبلها المكسور ماذا؟ ما بعدها. والأسماء الخمسة كيف ترفع؟ ترفع بالواو نيابة عن ماذا يا إخوان؟ عن الضمة. وتنصب نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. قال والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بماذا؟ بثبوت النون. وتنصب في بماذا؟ بحذفها. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. المفتوح ما قبلها المكسور ما بإخوان ما بعدها. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء عكس ياء المثنى. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب في زل بحذفها. هذا يا أخوان سهل ولا صعب؟ وهذا يا أخوان كما سمعتم هو خلاصة علم النحو. خلاصة علم النحو وهو أساسه. أساسه كما يقوله أئمة هذا الشأن. فننصح الإخوان والإخوان أنهم يحاولوا أن يعيدوا هذا الباب مرة بعد مرة حتى يترسخ في أذهانهم، بحيث لو سئل الشخص ما هي علامة الرفع وما هي مواضعها يكون الجواب عنده. جواب عنده ما هو تتعزى أن تدرس مثلا هذا الشيء. ما هي علامة الرفع؟ الضمة والواو والألف والنون. فلو قال لك ما هي مواضعها تقول الضمة لها أربع مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هي على ما مواضع الواو؟ لها موضعان، جمع ذكر السالم وماذا يا اخوان؟ والاسماء الخمسه، وهكذا وهكذا. فماذا يا اخوان؟ فهذا الباب اذا هضم وحفظ باذن الله ماذا يا اخوان؟ يفصل كثير مما بعده، وما بعده معتمد عليه، لان يعني الذي بعده نواصب جوازم مخفوضات الى اخره، ماذا يا اخوان؟ كلها اما مرفوعه او منصوبه او مخفوضه. سياتينا بعد هذا الباب ماذا يا اخوان؟ النواصب، وبعد النواصب المرفوعات، النواصب بمعنى الكلمات ماذا يا اخوان؟ المنصوبه. ما معنى النواصب؟ الكلمات التي ماذا يا اخوان؟ تنصب غيرها مثلا. والافعال كما سمعتم او النص يكون اما بفتحه او بماذا؟ بألف أو بكسرة أو بياء أو إلى آخره. هل يكون مفهوم؟ نسأل لما نسأل. كم علامات الرفع عند من؟ نعم، أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف وثبوت النون. أحسنت ما شاء الله. كم علامة النص عند من؟ نعم تفضل. خمس، فتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وكم علامة الخفض؟ ثلاث، الكسرة والياء والفتحة. وكم علامة الجر؟ اثنان، السكون والحذف. ما شاء الله سهل يا اخوان، هكذا. ثم نقول مثلا في كم موضع تكون الضمة علامة على رفع الكلمة؟ متى تكون الضمة علامة على رفع الكلمة عندك؟ في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، جمع التكسير والاسم المفرد والأسماء والأفعال ماذا؟ لا لا، الضمة يا أخوان، الضمة في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كذلك هذا كما شاء الواو متى تكون علامة على خفض الكلمة؟ ها؟ ما تأتيه ولا؟ طيب متى تكون علامة على رفع الكلمة؟ في موضعين، في جمع المذكر السالم وماذا يا اخوان؟ والأسماء الخمسة. الكسرة متى تكون علامة على خفض الكلمة؟ الكسرة متى تكون علامة على حفظ الكلمة؟ نعم نعم، الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. الكسرة متى تكون علامة على نصب الكلمة يا أخانا حيمي؟ نعم، الكسرة متى تكون علامة على نصب الكلمة؟ يعني فهم السؤال كما يقولون نصف الإجابة، يستوعب الإنسان السؤال وبعدها يجيب. أحسن، في جمع المؤنث السالم ما شاء الله. والفتحة متى تكون علامة على حفظ الكلمة؟ الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف. أحسن، في الاسم الذي لا ينصرف ما شاء الله. الألف متى تكون علامة على رفع الكلمة؟ الألف متى تكون علامة على رفع الكلمة عندنا في المثنى؟ ومتى تكون علامة على نصب الكلمة؟ الأسماء الخمسة، يعني حولوها هكذا وهكذا. أيها الأخوة، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.